أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك الخير كله، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، أريد أن أسألك بين يدي هذه المحاضرة سؤالا محددا، بالله عليك، هل تريدين حقا أن تتغيري؟ هل تريدين أن تنقلب أحلامك وأهدافك لتكون في طريق واحد هو رضا ربك عنك، وأن تكوني بالمنزلة عند الله؟ أريد أن تجيبي بلسان حالك لا بكلامك. ممكن الأحلام والأماني تبقى واقع، ممكن تلاقي نفسك بقيتي حافظة لكتاب الله، ممكن تبقي طالبة علم حقيقية، علم يخليكي أقرب وأخشى لله، ممكن تلاقي نفسك بقيتي عابدة لله، يبقى اسمك فوق عنده، أمة الله القانتة، الصوامة القوامة. ممكن تبقي الداعية المباركة أينما كانت، ممكن بيتك يتغير على إيدك بفضل من الله تعالى، ممكن تحققي المعادلة النادرة فتبقي الأخت المؤمنة والزوجة والأم الصالحة. أنا النهاردة بكلم أخت عندها استعداد وهمة، عندها عزيمة وإرادة حقيقية إنها لازم تنجح مع ربها. أخت بصدق نيتها ربنا سيرزقها الطاقة الإيمانية، فهي دي اللي هتكمل المشوار، هي دي التي لن تتعثر، هي دي اللي هتعالج مشاكلها، هي دي اللي هتاخد الطريق بمنتهى الجد والاجتهاد والمجاهدة، هتقاوم كل مشقة، هتتغلب على كل عائق هيقف أمامها، لأن شعارها من النهاردة لازم أنجح مع ربنا. تعالي نكتب بحروف من ذهب قصة النجاح مع الله. تعالي نشوف الوصفة الذهبية للنجاح مع ربنا، نشحن قلوبنا، نغير من أحوالنا. أنا عايزك تركزي معايا، وكل واحدة منكم الآن معها الورقة والقلم، علشان نبتدي نوصف هذه الوصفة العلاجية وناخدها خطوة بخطوة علشان لازم ننجح مع ربنا بإذن ربنا. الخطوة الأولى في وصفة النجاح إنك تكوني صادقة العزيمة. العلماء بيقولوا إن الأمور بتمشي كده، أول حاجة لازم يبقى عندك إرادة، والإرادة دي بعد كده تتحول تبقى هم، وبعدين تيجي مرحلة العزيمة. فأول سؤال في الطريق، طريق النجاح مع ربنا، السؤال الأول: أنت عايزة إيه؟ أيوة، ماذا تريدين؟ الله جل وعلا قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي يريد الدنيا سيحصل ما يريده الله، ما يشاءه الله من هذه الدنيا. عايز دنيا هياخد دنيا، لكن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللي هيبقى عايز آخرة، اللي هيمشي طريق الآخرة وحيسعى لها بسعيها، هؤلاء الذين سوف ينالهم الجزاء وسوف يعطيهم الله فضله وخيره وكان سعيهم مشكورا. هنا وأنا بسألك السؤال الأولاني ده، واكتبي معايا علشان نبتدي تبقى كأنها وقفة محاسبة علشان نبتدي نتحرك صح لربنا. هنا وأنا بسألك أنت عايزة إيه؟ هي مفيش اختيارات، هو يا آخرة يا دنيا، مفيش وسط، مفيش حبة من دول وحبة من دول. عشان كده علشان الخطوة الأولى دي تمشيها صح، علشان تعرفي تنجحي مع ربك، لازم تصفي قلبك من التعلق بالدنيا. خلي ليكي هدف إيماني، تبقي بجد عايزة الآخرة، عايزة الجنة، عايزة رضا ربنا، مش عايزة الراحة، مش عايزة الزواج، الأولاد، الدولاب اللي لازم يبقى مليان هدوم، الفسح، الخروج، البيت الشيك إلى آخره من هموم الدنيا ومتعلقات الدنيا. عايزك تصفي قلبك، تصفي إرادتك، علشان تبقى بالفعل أنت ممن يريد الآخرة، تصفي قلبك من التعلقات الدنيوية. وأفضل طريقة علشان تخرج الدنيا من قلبك إنك تنظري في نتائج التعلق بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني وفي الكبير وحسنه الألباني قال: إن مطعم ابن آدم أكلك وشربك، إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. شوفي أشهى المأكولات لما الواحد يتناولها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فانظر إلى ما يصير، الأكل ده في النهاية سيكون فضلات، هي دي الدنيا. إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. يبقى قلبك فيه الدنيا التي لا تساوي شيء. أنت لازم في اللحظة دي وانت بتسألي نفسك انت عايزة ايه؟ عايزة دنيا؟ الدنيا دي اخرتها ايه؟ فكري في العواقب، فكري في النتائج ابن الجوزي له كلام ماتع في صيد الخاطر، يقول فيه: إنما فضل العقل بتأمل العواقب. الإنسان العاقل من غير العاقل يتعرف ده من ده إزاي؟ ده بيبص في نتائج الشيء اللي هو بيعمله. أما قليل العقل فإنه يرى الحال الحاضرة ولا ينظر إلى عاقبتها. فإن اللص يرى أخذ المال وينسى قطع اليد، والبطال يرى لذة الراحة وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال. كل واحد بيفكر في اللحظة ومش فاهم إنه العمل ده خطر عليه إيه بكرة. يقول: فمن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق من ضرر حال ثم يغشاه. تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن. ما انت عارف ان الآخرة فين، انت مش عارفة فين النهاية، فين المصير. ازاي تنشغلي بأمور زائلة فانية، هي دي أكبر همك؟ يقول: لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، ما اعتبرتيش بحال غيرك، ما خدتيش بالك من الناس اللي حواليك اللي عايشينها دنيا دنيا دنيا، آخرتهم فين، حالهم عامل ازاي، ما خدتيش بالك إلا من شكل الدنيويات والشهوات، وخدت بالك بس من صورة الشيء، وما خدتيش بالك من عواقب الأمور دي. أول شيء اسألي نفسك، أنت عايزة إيه؟ أنت فين أهدافك الحقيقية؟ عشان كده في النقطة دي المطلوب في المرحلة دي تحددي هدفك. شوفي انت رايحة فين وانا هساعدك. حددي هدفك في نقاط. اول حاجة، لازم يبقى هدفك ده يحدد بدقة ووضوح. يعني انت عايزة الاخرة، اتفقنا، طيب هتوصلي ازاي، هتروحي ربنا ازاي، ايه السكة اللي هتبلغك رضا ربنا؟ انت هتحفظي القرآن؟ انت هتجتهدي في طلب العلم؟ انت هتبذلي قصارى جهدك في عبادة ربك؟ فلازم يبقى ليكي بصمة وليكي أثر، لازم تعرفي في السماء بصفة، صيام، قيام، ذكر، طاعات لله سبحانه وتعالى. انت هتتعبدي ربك بعبوديات القلب، هتبقي أكثر توكل، أكثر يقين، أكثر إخبات، أكثر ذل، أكثر انكسار، أكثر حياء. فين هتوصلي لربنا؟ من أنهي طريق؟ أنت هتبقي إيجابية، أنت هتبقي مباركة زي ما قلنا، أينما كنت أنت هتعملي حاجة لازم تغيري من البيئة اللي حواليكي، لازم يبقى ليكي بصمة حقيقية في كل مكان أنت بتوجدي فيه. طيب الكلام ده هطبقه عمل إزاي؟ أنا حطيت لنفسي هدف إن أنا لابد أن أختم القرآن، لازم أوصل للدرجة دي، علشان أنا سمعت إنه درجات الجنة على عدد آي القرآن، فأنا عايزة أبلغ المنزلة عند ربنا، عايزة أبقى في الفردوس الأعلى. طريقي هنا يبقى لازم هختم. حطيت الهدف، ولازم الهدف يبقى أتعايش معاه، لازم يبقى هدف واقعي ملائم لقدراتي. أنا النهاردة مشغولة، أنا النهاردة زوجة وراي ارتباطات كثيرة وما عنديش وقت، فما بجيش أقول أنا هحفظ القرآن في مدة شهرين ثلاثة، مش هيحصل. يبقى لازم أحط هدف واقعي ويكون ملائم لقدراتي. يبقى أول حاجة هحط الهدف بوضوح قدامي، اللي هو حفظ القرآن، أو اللي هو ان انا لازم اكون مباركة اينما كنت، انا لازم اعمل عمل دعوي فذ كبير. اللي هو ان انا لازم تبقى لي اوراد ثابته وابقى معروفه في السماء بصفه من اوصاف المؤمنات الحقيقيات الملتزمات بجد. حطيت الهدف، هبتدي اشتغل عليه. الهدف ده واقعي، هشوف. يبقى الواقعي ان انا هثبت كل يوم ساعه قيام. انا ما بعملش كده، انا عايز اوصل للهدف ده، انا عايز اتدرج لغايه ما اوصل لصفات المؤمنات القانتات، عايز اوصل للمراحل العاليه دي. هبتديها ازاي؟ هاخد الشيء الواقعي الملائم لقدراتي دلوقتي. انا ملكه الحفظ عندي ضعيفه، فانا عايز احفظ. طب هعمل ايه؟ انا بالعافيه لما بحفظ 10 ايات في ساعه. طب كويس جدا، هثبت ساعه حفظ 10 ايات في البدايه. هو ده الواقعي، هو ده اللي انا يتناسب مع قدراتي الحاليه. طيب، وهبتدي احط الهدف بشكل سهل عليا. يعني ما احطش لنفسي اهداف كبيره قوي انا مش عارف اعملها، زي ما قلت كده هحفظ قران في شهرين، هحفظ قران في 3 اشهر، لا مش هيحصل. هخلص كتاب كذا في العلم الفلاني في وقت، مش ممكن هيحصل الكلام ده. ان انا الكتاب الفلاني ده هخلصه في 2-3 شهور، فحط لنفسي ان انا هخلصه في 2 اسبوع، مش هيحصل. يبقى احط في البدايه هدف سهل، واحطه بحيث اني اتدرج شيئا فشيئا. بس وانا بحط المعنى ده لازم يبقى عندي روح التحدي. روح التحدي يعني انا بحفظ 10 ايات في ساعه. طيب هحط لنفسي بقى اول اسبوع هعمل كده اللي هو يناسب قدراتي دلوقتي، لكن لازم يبقى في تحدي. التحدي ده ان انا هحفظ ربع في ساعه، وهعافر وكابد لغايه ما اوصل للهدف ده. هدفي لازم اجزئه على مراحل. يعني لو الهدف كبير زي ما قلنا كده في موضوع الحفظ القرآن مثلا، او في انتهاء من كتاب معين في العلم، او ان انا ابقى حاطة من اهدافي الاساسية جدا ازاي بيتي يتحرك لربنا، فانا دلوقتي هعمل جهدي مع والدتي او مع صاحبتي او مع اختي او مع والدي ان انا ابتدي اتدرج معاهم في الدعوة شيئا فشيئا، عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم الى الصراط المستقيم. ده هيحتاج مراحل. الاول خالص هحببهم، هسمعهم حاجات، هبتدي اقول لهم كلام شيئا فشيئا، كلام محبب الى النفوس عن ربنا وعن تعلق به و بعد كده احط الخطه ان في مرحله متقدمه هبتدي اخليهم ياخدوا بالهم قوي من موضوع الصلاه مثلا، بعدين هحط في خطتي برضو لغايه ما اوصل بيهم الى مرحله معينه انا مخططه لها كويس جدا ومتدرجه معاهم شيئا فشيئا. ده لازم يبقى موجود. يبقى هدف كبير اقسمه الى مراحل، وفي نفس الوقت لازم احدد للكلام ده وقت، هبتدي امتى وهنتهي امتى، علشان احاسب نفسي حساب دقيق عشان احقق الهدف المطلوب مني ده. كويس. مطلوب بقى دلوقتي وانتوا ماسكين الورقه والقلم، كل واحده دلوقتي تفكر في هدف اللي جه على بالها حالا، اللي هي ممكن يكون اكبر اهدافها او اكتر حاجه بتلح عليها، تكتبها حالا. تحدد الهدف ده وتكتبه، هدف الكبير، وبعد كده هنتفاهم ازاي نقسمه الى مراحل. كتابه الهدف امر مهم. السؤال الاولاني، انت عايزه ايه؟ اكتبي انت عايزه ايه. بس مش عايز كلام انشائي، مش عايز كلام مش واقعي، عايز كلام واضح محدد ينفع يطبق. عايز هدفك يكون متدرج من مرحلة الأسهل إلى المرحلة الأعلى، عايزك تكوني محددة وقت معين لتحقيق الهدف ده علشان يبقى كلامنا كلام واقعي، عايزين بيه نتغير حتى ننجح مع الله تبارك وتعالى. طيب السؤال الثاني، احنا كل ده لسه في الخطوة الأولى اللي هي كوني صادقة العزيمة. السؤال الثاني في الخطوة دي، ايه أكتر حاجة شغلة بالك؟ أكتر حاجة شغلة بالك هي دي مرحلة الهم. يقول الكفوي في كتاب الكليات، الهم هو اجتماع النفس على الأمر. عشان كده بوجه لك السؤال ده عشان تعرفي انت همك ايه. لان احنا بنسمع كويس قوي الهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طيب هو أنت دي ولا دي؟ أنت الدنيوية إلا همها الدنيا، ولا أنت من عاملات الآخرة اللي همها الآخرة؟ مش عايز إن احنا نستبق النتائج ونقول آه طبعا دنيويين، أو آه طبعا يعني بنحاول إن احنا نبقى من عاملات الآخرة. لا لا لا، أنا هخليك توصلي إلى قناعة بحالك علشان تعرفي تستكشفي عيوبك وتعرفي إزاي تغيري من نفسك. يا ترى مشغولة بهدفك اللي انت حددتيه؟ يا ترى بتحلمي انك هتبقي عند ربنا؟ هو ده اللي بيشغل بالك قوي. كل ما تصرحي مع نفسك كده تلاقي نفسك قاعدة بتقول نفسي احفظ، نفسي ابقى بجد من حمل الدين ربنا، ابقى خادم الدين ربنا، نفسي ابقى بجد من القانتات التائبات العابدات السائحات، نفسي ابقى زي سمية في ثباتها، زي عائشة في علمها، زي جويرية في عبادتها وذكرها لله. لا لا بلاش ذكر السلف، لا أنا نفسي أبقى زي الأخت فلانة اللي أنا عارفاها اللي ختمت القرآن. ما شاء الله، إحنا عندنا بعض الأخوات بعد رمضان أو في زمان رمضان أحد الأخوات اتصلت علي بفضل الله عز وجل ختمت القرآن في شهر. ليه ما تبقيش زيها؟ ليه ما تبقيش زي الأخت فلانة اللي خلصت الفرض العين عليها في العلم فما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها في رسخها؟ ليه ما تبقيش في يوم الأيام زي المعلمة فلانة اللي حفظت المئات وخدوا منها الإجازات؟ ليه ما تبقيش زي المعلمة فلانة اللي علمت الآلاف وكله سيأتيها إن شاء الله في ميزانها بصدقها وإخلاصها بإذن الله تعالى؟ ليه ما تبقيش بجد زي فلانة وفلانة من اللي حواليك اللي بتخدم دين ربها بجد، اللي حريصة على هداية الناس؟ وياما أخوات التزمت بالحجاب الشرعي على إيد فلانة، وياما ناس التزمت بفضل الله عز وجل بسبب دعوة فلانة. هتبقي مين؟ ويا ترى هو ده اللي شغل بالك؟ ولا مشغولة ببكرة؟ اللي مش متجوزة مشغولة يا ترى هتتجوز مين؟ وعرسها حيلبلها رغباتها؟ ويا ترى هتعمل فرحها زي فلانة ولا علانة؟ ويا ترى هتقضي شهر العسل فين؟ واللي متجوزة يا ترى هتعرف ترضي جوزها ولا في يوم من الأيام هيقلب عليها ويمكن يتجوز عليها؟ ولا اللي شغل نفسها بغيرها ويا ترى فلانة دي عاملة كده ليه، وعلانة دي حصل لها، والأخت دي طلقت، ودي مش مظبطة حالها في جوازها، وشغلين نفسينا بعيوب غيرنا وبأحوال غيرنا. يا أختا انت مشغولة بإيه؟ شغلة نفسك بإيه؟ إيه أكتر حاجة شغلاكي عشان تعرفي انت مين؟ هو انت الملتزمة بالحجاب الشرعي وبأداء بعض الفرائض وبعض الأمور اللي جميع الأخوات بتقوم عليها، بتمسكي مصحف ولا بتقولي أذكارك ولا بتعملي كذا، هو انت ملتزمة بكده؟ ابحثي نقبي عل جواكي، انت تريدي الدار الآخرة، تريدي رضا ربنا، أحب شيء إليكي انه ربك يبقى راضي عنك وانك تتقربي إليه و تدفعي فيها الغالي والثمين؟ ولا أهم حاجة الناس واللي حواليك ومنظرك وكلامك وأسلوبك وبرستيجك وي وي وي وي؟ أنت مين؟ السؤال الثالث اللي يجي بقى في المرحلة الثالثة اللي احنا عايزين نوصلها في الخطوة دي اللي هي العزيمة. السؤال الثالث، أنت رايحة فين؟ يا ترى سكتك كده لفين؟ ناوية على ايه؟ شايفة الجنة قدامك؟ شايفة النبي صلى الله عليه وسلم أمامك؟ بجد بتلاقيها جواكي؟ بينطق بيها قلبك إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يقول الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بالله أصدق الله، أنت رايحة فين؟ سكتك لفين؟ أنت بجد عازمة؟ عندك روح التحدي؟ بتلاقي نفسك مقبلة على ربك؟ ابن القيم في الفوائد بيقول: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. طيب يا ابن القيم، علمنا إزاي نبقى عندنا عزيمة صادقة. قال: فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. خليكي معايا بقى خطوة بخطوة كده. احنا في الأول قلنا انت عايزة ايه، ايه أكتر حاجة شغلة بالك، عرفنا بيها مرحلة الإرادة ومرحلة الهم. دلوقتي احنا في مرحلة العزيمة. طيب العزيمة دي علشان نعرف احنا عزيمتنا عزيمة صادقة ولا فيها شوائب، يكون ايه الحال؟ استكشفي الكلام ده بجهاز كشف الكذب، كشف كذب العزيمة من صدقها بعلامة. ايه هي؟ انت لما بتبقي ناوية على حاجة وخلاص حطيت الجدول وحطينا الهدف وماشيين، تلاقي نفسك في الطريق بتترددي. يعني مثلا خلونا نحط هدف حفظ جزء من القرآن مثلا خلال شهر. في المرحلة دي بيجي عليك الخواطر دي وتلاقي نفسك وقفتي، تلاقي بتقولي طب ما انا كنت رحت حضرت الدرس الفلاني، طب ده الاخوات هيخرجوا دار ايتام، لا ده انا مقصرة في حاجات تانية كتير، لا ده انا كان نفسي اعمل كذا اعمل كذا، وتلاقي نفسك قاعدة شمال ويمين. لو ده بيحصل، لو التردد ده بيحصل، يبقى احنا مش صادقين في العزيمة. اوعي تترددي، لا مجال للعتاب ولا للوم. ما تقوليش بس انا كان نفسي اشوف موضوع العقيدة، طب الفقه، طب ما ينفعش. التذبذب والتردد ده دي صفات المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. مثلا لو حطينا هدف ان احنا عايزين نعالج نفسينا بالقرآن في الليل، الهدف حطيته استشفي بالقرآن، ده هيتطلب مني ان انا مثلا هثبت نص ساعة قراءة بالتدبر واكرر الايات خلال صلاة الليل. تيجي الوساوس وانت بتصلي، بس انت مقصرة في طلب العلم، بس انت كنت عايزة تحفظي، بس انت ما بتعمليش حاجة لدينك، بس القرار لا مجال للتردد، لا تترددي. خلاص حطينا هدف يبقى لازم نوصل له. وتعالي شوفي المشهد ده كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صدق العزيمة. الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم وصححه كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري وصححه الألباني في تعليقه على فقه السير، من حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا أن يقيم بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه شاف رؤيا أنه في مكان محصن، فأول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا دي بأنهم يقعدوا في المدينة، فإذا جاء المشركون فيقاتلوهم داخل المدينة. فكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: اخرج بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتلهم بأحد، ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر. فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمته، لبس الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم لبس، أما قعدوا يقولوا نخرج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ملابس الحرب، فلما لبسها ندموا وقالوا يا رسول الله أقم خلينا خلاص، لا احنا هنيجي على رأيك. بص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، قام النبي صلى الله عليه وسلم لبس كده، تهيأ كده، عزم على الحرب، فراح قالوا له لا احنا ما كانش قصدنا وبتاع، طب خلينا قاعدين. لا مجال للتردد، يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. انت قلتي خلاص هتحفظي، يبقى الحفظ، انت قلتي ان انت مركزة الشهر ده في ان انت تخلصي الكتاب الفلاني، انت قلتي ان انت بتعالجي مشكلة اساسية عندك اللي هي مشكلة داخل بيتك، فانت قاعدة مركزة في الفترة دي على المعنى ده. انت شفتي ان انت عندك بعض الافات النفسية ولقيتي في داخلك بعض المشاكل اللي لازم ان انت تعملي فيها جهدك حتى تتخلصي من العيب ده، انت حاطه هدف اهو، ما تجيش بعد كده تلخبطي الامور وتقولي اصل حصل، اصل جرى، اصل ما فيش اصل. لا مجال للتردد، يبقى لازم تأخذي الامر بعزيمة صادقة. وانا هنا أنصحك بكثرة الدعاء بهذا الكنز، الكنز الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا شداد بن أوس. الحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا رب نسألك العزيمة على الرشد، يا رب نسألك صدق العزيمة. يا رب لو انتهت الخطوة دي بهذا النجاح، انك فعلا عارفة انت عايزة ايه، انت مشغولة بايه، انت رايحة فين، يبقى كل اللي هيجي بعد كده يسير ان شاء الله. ابن القيم في الفوائد بيقول كلمة جميلة اوي، يقول ايه: اذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. لو كانت الهمة صادقة، لو أنت عارفة مرادك وعارفة ومحددة كويس وتأهبتي لذلك وعزمتي على فعل هذا الهدف، خلاص اللي جاي بعد كده كله هيبقى سهل، وبعد هذا تجدي أمامك طريق مشرق ومنير. قال أبو حازم والأثر عنه في حلية الأولياء: إذا عزم العبد على ترك الآثام أمه الفتوح. لو عزمتي بصدق الفتوحات كلها تأتي والرحمات تتنزل عليك. خطوتنا الأولى كانت إنك تصدقي ربك في العزيمة. الخطوة الثانية: استعيني بالله وتوكلي عليه. ربنا قال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كيلين. لو حققتي الشرط الأولاني، الخطوة الأولانية إذا عزمت، يبقى الخطوة الثانية فتوكل على الله.

لا إله إلا هو عليه توكلت. عايزك النهاردة تغرسي في قلبك اسمه الوكيل. عايزك تعرفي يعني ايه توكل. التوكل انك تثقي بالله وتيأسي بما في ايدي الناس. ثقي في الله، هي دي علامة اولياء الله. قال يحيى بن معاذ كما في شعب الايمان للبيهقي: ثلاث خصال من صفات الاولياء، الثقة بالله في كل شيء. وثقة دايما لما بتيجي أخت تقول أنا انتقبت وعندي مشاكل في البيت، أقول لها الله أمرك بهذا؟ إذا لن يضيعنا. يضيعك وانت عايزاه، يضيعك وانت صدقة في طلب رضاه، مستحيل. لكن الابتلاء بيبين من الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صادقوا ولا يعلمن الكاذبين. وثق أن ربنا حيديك رزقك، ولا متشككة في أنك أنت عشان بتقولي أصلا أنا ما استاهلش وأنا وكذا. ماشي، دايما برضو أقول إحنا كلنا ما نستحقش، لكن هو سمى نفسه الكريم الأكرم الجواد. أنا واثق إنه مش هيضيعني، أنا واثق إنه هيرزقني بما يصلحني، أنا واثق إن اختياره ليا هو الأفضل ليا، حتى ولو كان الناس كلها شايفة عكس كده. الأخوات اللي بتبقى متأخرات في الزواج والناس كلها حواليهم ويا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لسه ما اتجوزتيش، وضعك. أنا واثقة إنه ربنا باختياره ليا ده إنه هو ده الأصلح، وإن أنا لو تزوجت ممكن يبقى فتنة، وإن الفتنة دي ممكن تبعدني عن ربنا. يبقى حصلت إيه؟ أنا كنت بتجوز عشان أرضيه، أنا كنت بتجوز عشان أعيب في نفسي، علشان خاطر أقفل أبواب الشيطان، علشان أبقى في طلب رضاه. فلو ده هيتحصل من غير زواج مش مشكلة، يرضى الناس، يسخط الناس، يقول الناس، المهم أنا اسمي إيه عند رب الناس، أنا حالي إيه عند رب الناس. هو ده الثقة بالله في كل شيء. صفة تانية: الغنى به عن كل شيء. هو أنا لو أنا في معية ربنا، هو أنا لو حصلت معاني الإيمان والإحسان والدرجات العليا عند الرحيم الرحمن، أنا محتاجة إيه بعد كده؟ هو أنا بعد كده حبص فلانة اللي مش عارفة عندها وإيه، ودلوقتي مثلا تزوجت وعندها أولاد، ولا اللي ربنا موسع عليها فعندها السيارة، ولا التالتة اللي عندها بيت شكله مش عارف إزاي، ولا اللي خلصت جامعة مشهورة، ولا إيه ده؟ كل ده إلى زوال وإلى فناء. كل ده وسائل لتحقيق هدف. لو المال ده مش هيستخدم في طاعة الله يبقى ملوش لازمة. يبقى أنا ولو في نظر الناس غني، بس أنا أفقر الناس، لأني عند الله صغير وإن كنت في أعين الناس كبير. الغنى به عن كل شيء. ثالثها: والرجوع إليه من كل شيء. وكل ما ينزل بي حادث، وكل ما يلم بي أي أمر، أول حد برجع له مين؟ والدي، معارفي، جاهي، أول حد برجع له مين؟ هو ربي. هو ده، هو ده صدق التوكل. الإمام أحمد سئل، يذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، سئل: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء. مش مستنية أنت من والدك اللي حيجهزها بشكل الفلاني، أو اللي حيمدها بالمال، أو اللي حيسعدها بالملابس الجديدة الشيك، أو مش مستنية. مش مستنية من حد حاجة. انت عارفة ان ده كله ربنا هو اللي بيدبره. فلو ربنا من علي بأي شيء يبقى دي من قبله مش من قبل والدي ولا من قبل زوجي ولا من قبل صديقتي فلانة. لا لا لا لا، ده كله منه، بس ربنا سبب الأسباب على أيديهم وأمرني بإني أشكرهم، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا مش متعلقة باللي بيديني، أنا متعلقة باللي اداله أصلا. هو ده المعنى. ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء، فإن كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا على الله. هو ده اللي حقق معنى التوكل. خلينا نتكلم كلام عملي. إزاي في الخطوة التانية دي تستعيني بالله وتتوكلي على الله حق توكله؟ أول حاجة، واحد، تبرئي من حولك وقوتك. أنت ما تقدريش، والله ما تقدري، والله ما تقدري ولو كان في إيدك كل الإمكانيات إنك تحققي اللي أنت عايزاه إلا إذا شاء الله. معاك الفلوس وعايزة تعيشي عيشة معينة وتبقي سعيدة بشكل معين، والله ما هتقدري على ده إلا أن يشاء الله. أنت عندك الجمال وعندك من المميزات الشخصية إنك كل الناس تتهافت عليك، والله ما هتقدري إنك تاخدي مرادك إلا أن يشاء الله. إن ربنا يهبك الزوج الصالح دي هبته، دي منته، يبقى أنت لا حول لك لا قوة لك حتى ولو اتخذت جميع الأسباب إلا أن يشاء الله. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا ذر بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني عشان تطلع الدنيا من قلبك، ولا أنظر إلى من هو فوقي علشان تشكري نعمة ربنا عليك، وأن أصل رحمي وإن جفاني، لأن احنا بنعامل ربنا مش بنعامل الناس، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، وأن لا تأخذني بالله لومة لائم، لأن ربنا هو الذي يدبر أمري وهو الذي يحفظني هو الحافظ الحفيظ، وأن لا أسأل الناس شيئا، لأن تعلمنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أول حاجة لا حول ولا قوة لي، إنما لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأي من حولك وقوتك. تاني حاجة عايزك تسألي نفسك، هو مش ربنا هو الرب الواحد؟ طب خايفة ليه؟ إزاي بتفكري في الأسباب ونسية مسببها؟ إزاي ممكن تتوكلي على حد ولا تركني على حد سوى سيدك ومولاك وحبيبك وقرة عينك؟ قل هو ربي، هو ربي، لا إله إلا هو، عليه توكلت، هو ربي. ياه لو مش هو ربنا ده انت تضيعي. لولاه ما كنتيش بقيتي كده، لولاه ما كنتيش التزمتي، لولاه ما كنتيش اهتديتي، لولاه ما تقدريش تمشي خطوة ولا تتنفسي نفس. هو ربي خلقني ورزقني ودبر أمري، أحياني ويميتني وإليه أبعث، لا إله إلا هو. يبقى ممكن أحب حد زيه؟ ممكن أذل لغيره؟ عليه توكلت، فوضت أمري لي، رمت حمولي عليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت. اسألي نفسك، هو الأمر مش منه، هو النهاية مش عنده، هو في حد بيدبر أمورنا غيره، يبقى حقه. فاعبده وتوكل عليه. في الحلية إن راجل جه للفضيل بن عياض يشكو إليه حاجة، أنا أموري مش متزبطة ومعيش فلوس وأولادي كحال الناس. فلما أتى الفضيل يشكو إليه حاجته، قال له الفضيل: أمدبرا غير الله تريد؟ أنت شايف حد ممكن يدبر لك أمرك غير ربنا؟ أمدبرا غير الله تريد؟ يبقى أقطع لسان الشكاية بالكلمة الحلوة دي، أمدبرا غير الله تريد. لما تلاقي من نفسك قاعدة بتقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لغاية دلوقتي ما عملتيش كذا، أنت ما حصلتيش كذا، طب أمورك كذا، قولي لها: يا نفس، أمدبرا غير الله تريدين؟ عايزة مين؟ هو مطلع عليا ومديني ده وأنا راضية وبصحح من حالي، ولو القطع بيني وبينه ذنوب ومعاصي لازم أجدد التوبة منها. أمدبرا غير الله تريد؟ وكان عبد الله بن إدريس، والأثر عنه في كتاب شعب الإيمان، كان يقول: عجبت ممن ينقطع إلى رجل ويدع أن ينقطع إلى من له السماوات والأرض. رايح لمين؟ هتشتكي حد؟ هتركني على مين غير رب العالمين؟ أول حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ من حولك وقوتك. تاني حاجة اسألي نفسك الأسئلة دي عشان توصلي للقناعة التامة بأنه ما ينفعش إن حد يكون وكيلك غير ربنا. ثالث حاجة أنزلي حاجتك بالله. أيوة، ارمي حمولك عليه، سيبيها عليه. أنت عايزة إيه؟ لو عايزة إنك تبقي ملتزمة بجد، إنك تبقي ملتزمة الالتزام الصحيح، إنك تبقي متحلية بصفات المؤمنات الصالحات، لو هو ده هدفك والله مفتاح نجاحك التوكل. عايزة يزيد إيمانك؟ شوفي ربنا يقول ايه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عايزة ان ربنا يكون ليكي ولا يكون عليكي، عايزة إن ربنا يكون ليكي وتكوني ليه، اركبي سفينة التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيوة، أبحري إلى الله على مركب التوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لو عايزة انك تبقي في اعلى الدرجات، ان ربك يحبك، عليك بطريق التوكل. إن الله يحب المتوكلين. لو عايزة تبلغي الفردوس الأعلى، عليك بمقام التوكل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تَوَكَّلُونَ. اوعي تشيلي هم وربك وكيلك، اوعي تشيلي هم الخطوة اللي جاية المستقبل ايه وربك وكيلك. أليس الله بكاف عبده؟ في الحلية قال بلال بن كعب: مر أبو حازم بأبي جعفر المديني وهو مكتئب حزين. هذا الرجل الصالح مر بهذا الرجل وجده وهو حزين مكتئب، فقال: ما لي أراك مكتئبا حزينا وإن شئت أخبرتك. قال له: أنا عارف أنت شكلك كده متضايق من إيه، شكلك زعلان من إيه. قال: أخبرني ما وراءك. قال: ذكرت ولدك من بعدك. قعد بفكر العيل هيحصل لهم إيه وأمورنا هيبقى إيه بكرة. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإن كانوا لله أولياء فلا تخف عليهم الضيعة، وإن كانوا لله أعداء فلا تبالي ما لقوا بعدك. سيبها على ربنا، سيبيها على ربنا، ارمي حمولك عليه. يبقى ثالث حاجة: انزلي حاجتك بالله. رابع حاجة: اوعي تعتمدي على قانون الاسباب. اوعي تعتمدي على الاسباب، انه انت عندك قدرات معينة، امكانيات معينة، انه المعادلة ان 1+1 يبقى اكيد هتبقى 2. لا، اوعي تعتمدي على نفوذك، على ما اصطفاك الله به من نعم. لا، المتوكل حق التوكل، ابن القيم بيقول في المدارج: من تمام التوكل عدم الركون الى الاسباب. ما احنا اتفقنا ان احنا لا حول لنا ولا قوة، والاسباب اللي في ايدينا دي لو ربنا ما شاءش انها تثمر النتائج مش هيحصل. مش بالنتائج، مش بالجمال هتتجوزي، مش بالدلال والاسلوب والكلام هيحصل لك، مش باسلوبك ومهارتك هتقدري تحققي مرادك، مش ده اللي هيحصل، وانما بافتقارك، بتضرعك، بمسكنتك، بذلك، بانكسارك لربك، ان قلبك يبقى راكن على ربك. هو ده. قال أبو يعقوب النهر جوري، الكلام في شعب الإيمان: من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا. اللي فاهم إنه هو لو كل كتير كده هيشبع، هيظل طول عمره جعان. ومن كان غناه بالمال لم يزل فقيرا، ومن قصد بحاجته الخلق لم يزل محروما. الناس مش هي اللي بتدي، ومش فلوس هي اللي بتغني. ومن استعان في أمره بغير الله لم يزل مخذولا. أيوة، اوعي تعتمدي على قانون الأسباب. بس انت هتقولي لي: لما اجي اطبق يا شيخ ما مش عارف اعمل الكلام ده. يعني انت عايز تقولي ان انا مثلا لما عملت كذا كذا حصل كذا، يعني لما بذاكرت كويس نجحت، لما استقام حالي شوية مع ربنا فالحمد لله ربنا وفقني في حاجات تانية، لما بعمل كذا بيحصل لي كذا. انت دلوقتي بتقولي ما تعتمديش على الحاجات الاسباب دي، انما ارمي قلبك على ربنا. طب اعملها ازاي؟ اسمعي من محمد بن واسع الوصفة ازاي تتوكلي عليه وانت متخذ الاسباب. في الحلية قال حماد بن زيد: أتى محمد بن واسع رجلا في حاجة، فقال له: أتيتك في حاجة؟ بص بقى الكلام: رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله في قضائها قضيتها وكنت محمودا وجزاك الله خيرا، وإن لم يأذن الله في قضائها لم تقضها وكنت معذورا. قال له: أنا رحت سألتها مين؟ أنا سألت ربنا الأول، وبعد كده خد بالأسباب. راح للراجل: ممكن تديني كذا؟ يبقى الأول سأل مين؟ سأل ربنا، وبعد كده راح خد الأسباب. قال له: وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه القهار، هيقهر قلبك على ما يريد، فلو ادتني اللي أنا كنت محتاجه يبقى جزاك الله خيرا، علي أن أنا أشكرك، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لو ما ادتنيش يبقى برضو جزاك الله خيرا، مش من ايدك ومش من قبلك، اصل ده بامر ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. تعرفي تتعلمي الخطوة دي صح، تعرفي ازاي يبقى مفتاح النجاة عندك في الاستعانة وصدق التوكل؟ خدي التطبيق العملي ده برضو علشان تعرفي ازاي تنجحي مع ربنا. ابن القيم بيقول عن شيخ الإسلام تيمية: شهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة. شوف الأسلوب، فر منها. بنام كده يبقى في عائق. إيه العائق؟ بيني وبين ربنا حاجة لازم دلوقتي أجدد التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجئ إليه واستنزال الصواب من عنده. يا رب أنت لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يسر علي أمري يا رب، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يستنزل الصواب من قبل الله سبحانه وتعالى، ويستفتح من خزائن الرحمة، فيقول: فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف، أي تتقرب الفتوحات الإلهية بأيتهن يبدأ. ربنا سبحانه وتعالى ييسر أموره كلها لأنه عارف إزاي يستعين بالله ويتوكل على الله حق التوكل. الخطوة الثانية: استعيني بالله لتنجحي مع الله. الخطوة الثالثة، لو احنا خدنا بالنا كده، الخطوة الأولى دي كانت الاستعدادات النفسية، إنه في الأول خالص اتكلمنا إزاي ننتقل من مرحلة الإرادة للهم للعزيمة، والمرحلة الثانية كان الاستعدادات الإيمانية، إزاي أعرف أوصل لمرادي بحسن التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى. الخطوة الثالثة خطوة التخطيط، خططي لحياتك. وهنا الاستعداد قبل العمل الاستعداد العقلي، ما ينفعش تمشيها كده، ما ينفعش تعيشها فوضى، لازم تبقى عندك خطة إيمانية. ما تبقيش ملتزمة وانت فوضوية وانت عبثية وانت، معلش أسألك السؤال وما تزعليش، بقالك كم سنة ملتزمة؟ لبس الحجاب الشرعي بقالك قد ايه؟ بتحضري دروس بقالك قد ايه؟ سنة؟ اتنين؟ خمسة؟ طب بالله عليكي في الفترة دي انجزتي ايه؟ بالله عليكي انت ماشية ازاي؟ وصل لغاية فين؟ الفترة دي انت حاسة ان انت قمت لله بحق شكر نعمة الالتزام؟ انت عارفة المطلوب منك ايه؟ ولا انت ماشيها كده؟ واحدة مش متجوزة؟ لو اتجوزت خلاص يبقى حققنا الهدف، ولبسين نقاب والامور ماشية في الشكل العام يعني، وهو بسلامته الاخر الحمد لله ملتحي على قد الحال، ويلا ادينا ماشيين زي كل الناس. هو كده فوضى، عبث، حياة ارتجالية، وكأننا لسنا نخضع لدين لا يعرف العبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ نفسي تمشيها صح، كفاية إهدار للأوقات، كفاية ضياع، كفاية حرمان من القرب الحقيقي من ربنا. خططي حياتك من اللحظة دي، خدي قرارك، عهد ربك إنك لازم تنجحي مع ربك، لازم تعرفي تمشيها زي ما ربنا يريدك. خططي. التخطيط السليم لحياتك، أول حاجة شوفي أي هدف. إحنا اتفقنا إن إحنا هنخلي الهدف ده هدف كبير وأهداف صغيرة، قسميه العمل اللي أنت هتقومي بيه على مراحل. يعني واحدة هتطلب العلم، العلماء قالوا دول ثلاث مراحل، مرحلة الابتداء، ما تجيش تنط وتاخد حاجات في مرحلة الانتهاء. انت ايه اللي خلاك النهاردة تقرأي في كتاب من كتب المطولات في الفقه زي المغني ولا المجموع ولا كذا وكذا من الكتب الامهات؟ مش شغلك، انت لسه محتاجة تتعلمي ألف به الاول. ما تزعليش، بالعكس ده هو ده الصح، ولو اتقنتي المرحلة الاولى والخطوة الاولانية تنتقل للتانية وانت موفقة مسددة مش بقى اللي احنا بنعيش فيه ده، تلاقي كل واحدة واخدة لها حتة من هنا على حتة من هنا وعاملة النظام الفوضوي ده. ما ينفعش، ما ينفعش والله. نفس الكلام لغاية النهاردة ملكيش حال مع ربنا، علاقتك بربنا علاقة متذبذبة، يوم بتبكي من خشية الله ويوم تانية آخر غفلة وآخر قسوة وبعد وحرمان. ما ينفعش، ما ينفعش ان يكون حالك بالتذبذب ده، لازم تاخدي مرحلة مرحلة. ما ينفعش الاقيكي مرة بتختمي في 3 ايام وبلاقيكي مرة بتقعدي 3-4 شهور ما بتمسكيش مصحف. ما ينفعش الاقيكي في رمضان عاملة اعمال قد كده ولما تيجي نطلب منك على الاقل انك تثبتي اوراد علشان تمشي بشكل متدرج لربنا سبحانه وتعالى، الاقي الحالة المشهورة والمعروفة فطور شديد والحقنا والوضع وضعنا. هو رمضان ده ما عملش اي حاجة؟ لازم العمل يكون على مراحل. نفسي الاقي اخت، واقول الكلام ده للاخوة كمان، نفسي الاقي حد يعرف هو فين، اقول له انت في انهي مرحلة، يقول لي انا في مرحلة التوسط. ليه؟ انا خلصت الكتاب الفلاني، انا في مرحلة التوسط في طلب العلم. انت في انهي مرحلة في الدعوة، انت في انهي مرحلة في العبادة، عارف هو فين. انما كله مش عارف سكته، مفيش منهج للأسف الشديد. خطتي لتنجحي، واحد قسمي العمل لمراحل واعرفي واسألي في المرحلة الاولى اخد ايه واعمل ايه، بعد كده حددي خطوات كل مرحلة. بمعنى اول حاجة في المرحلة الأولى يا شيخ ماذا نصنع؟ احنا عايزين نطلب العلم. واحد احفظ القرآن. أصل ما ينفعش، ما عندينيش أصل. طيب أصلي كانت المعلمة فلانة أو كان الشيخ فلان كان بدأ يشرح لنا كتاب. مش مرحلتك، مرحلتك انك تخلصي دلوقتي قرآنك وبعدين تخلصي الكتاب الفلاني المختصر في العقيدة وبعدين تاخدي المتن الفلاني في الفقه وبعدين تقرأي الكتاب الفلاني في السنة. هو ده التدريج، هو ده اللي مش عليه أهل العلم، وهو ده اللي نصحوه به في كل الكتب اللي بتتكلم عن منهجية طلب العلم. هتمشي صح هتوصلي، هتمشي معوج هتقعدي طول الوقت مش عارفة سكتك. تالت حاجة، يعني واحد قسمنا العمل لمراحل، بعد كده حددنا الخطوات في كل مرحلة. تالت حاجة، أدي كل خطوة وقت. يعني حطينا الهدف أنه في المرحلة الأولى عايز حفظ القرآن، طيب يبقى هحدد المرحلة دي أن أنا هنتهم إن شاء الله رقم واحد من حفظ القرآن. إيه الخطوات؟ الشهر الأولاني هخلص فيه جزء ونص، هاخد كده مرحلة هتبقى في حوالي سنتين مثلا أكون انتهيت من القرآن. لسه حسنا سنتين، اهو ده بقى شغل الشيطان وانت مش هتعملي حاجة. طب ما انت بقالك 4-5 سنين وما عملتيش حاجة، ما تمشيها صح وتوفقي ويمكن ربنا هيبارك لك في الوقت لما يلاقيك بجد صدقة في المنهجية دي. رابع حاجة، بعد ما تحددي الوقت بدايته امتى ونهايته امتى، زي ما قلنا تكتبي الكلام ده، الخطة دي ومراحل تنفيذها، اعملي الجدول المطلوب. عملت يا شيخ جداول قد كده، المرة دي تعمليه بكل صدق وتجمعي قلبك وتتوكلي على ربك وتاخدي بالوصفة اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي بحذافرها، والله لو حققت لكان الفلاح. لان احنا قاعدين بنتكلم عن منهج رباني اهو، انه في الاول خالص يعزم، ولو عزم يبقى عليه يتوكل، لو توكل يبقى عليه يبتدي يحط الخطة دي، يبقى عارف هيعمل ايه، يبقى عنده منهجية. هنا الاستعداد العقلي ده يبقى لازم يبقى كل اخت عندها كده. ما تحضرش الدرس، انا بقوله ما عندناش من اللحظة دي اخت فوضوية. الاخوات اللي عايشينها كده ما يلزموش، ما ينفعوش، لانه دول هيعودوا طول الوقت هيكونوا نقمة على الأخريات. كلنا فوضويات، لازم من اللحظة دي نجدد التوبة. يلا كلنا اللحظة دي نتوب لربنا من العبث، من الفوضى، عايزين نمشيها صح. الخطوة الرابعة، نظمي وقتك، نظمي وقتك. احنا عملنا محاضرتين ارجعي لهم محاضرة لا تضيعي وقتك ومحاضرة كيف تدير وقتك. نظمي وقتك، حددي الأولويات، إيه أهم حاجة لازم تعمليها دلوقتي. ابن الجوزي بيقول ينبغي للإنسان أن يعرف شرف الزمان وقدر الوقت فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. يعني كل يوم على الأقل عملتي خطوة ولا ما عملتيش؟ خطيتي خطوة لربنا ولا لسه محلك سر؟ لسه بتجري في مكانك؟ لسه حاسبة أن أنت بتتحركي وانت للأسف الشديد ما خطيتيش الخطوة الحقيقية لغاية اللحظة دي؟ لا، يبقى ما فيش لحظة تضيع من غير قربة. لأني فهما عايزة إيه وحددت أهدافي كويس وعزمت بصدق وإخلاص على تحقيق الهدف ده ابتغاء مرضات ربي، هتحددي الأولويات، وبنفس الحال هتحددي مواعيد الانتهاء من العمل اللي انت عايزاه. وخدي بالك بقى هنا في موضوع تنظيم الوقت، وكلام ليكوا جميعا أيتها الأخوات، عايزة تبقي ملتزمة بجد؟ عايزة أعرف انت بتعرفي تتعاملي مع التليفون صح ولا بتضيعي وقتك؟ لما حد يجيلك ولا لما الأخوات تبقى هتخرج في مكان ولا لما تجتمعوا اجتماع ما في أي مكان، يا ترى بتعرفي تستفيدوا من الوقت ده ولا قيل وقال وغيبة ونميمة وذكر الأحوال والضياع؟ لما بتبقي عارفة ان انت خارجة من بيتك، يا ترى بتعرفي تخلصي كل الحاجات اللي مطلوبة منك في وقت مناسب ومش بتخليها على أوقات متفاوتة فكل يوم تخرجي ولا كل يوم تهدري من وقتك، ولا بتجمعي الحاجات دي كلها بحيث انا هروح كذا اخلص كذا وكذا وكذا وانتهي من الموضوع ده كله في يوم او في يومين وبعد كده عشان اعرف اتفرغ لاهدافي، اعرف احفظ ولا هعرف اتعلم ولا هعرف اشوف حالي مع ربنا؟ هو ده. هل تعرفي كيف تستثمري وقتك؟ بتغتنمي الوقت كل دقيقة في حياتك ولا عايشة الفوضى برضو ها هنا؟ شوفي الناس كانوا بيعملوا ايه، شوفي ازاي كانوا بيتعاملوا مع وقتهم وازاي ما كانوش بيضيعوا وقتهم. ابو يوسف الفقيه الحنفي المعروف كان في مرض الموت وعنده احد تلاميذه فاغمي عليه، فلما افاق قال له يا ابراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ فقال ابراهيم تلميذ ابو يوسف في مثل هذه الحالة بتتكلم في الكلام ده وانت على فراش الموت؟ قال نعم لا بأس لعله ينجو ناجٍ. يمكن دلوقتي نقول حاجة الحاجة دي بعد كده تنفع واحد ألاقيها في ميزان حسناتي. فتباحث قليلا قال إبراهيم فلما خرجت من عنده سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات. هو ده، إنه ما بيضيعش وقت. وإحنا لازم نبقى كده، والله لازم نبقى كده، وما ينفعش إن إحنا نعيشها أكتر من كده فوضى. الخطوة الرابعة كانت نظمي وقتك. آخر خطوة، الخطوة الخامسة، جدي واجتهدي. هنا عايز أقولك على خمس حاجات عشان نستنفر جهدك وطاقتك. إزاي نعرف نفجر طاقتنا في رضا ربنا، في طاعة ربنا؟ رقم واحد، احذف الكلمات دي من قاموسك، الكلمات ذات الدلالات السيئة. من اللحظة دي معرفش الكلمات دي، ممنوع واحدة تقول فاشلة، محبطة، عجزة، مش قادرة، كسلانة، أصلي منفعتش، ليس في الإمكان، أفضل مما كان. الكلمات دي ما تنطقش بيها أخ. من اللحظة دي حرمي على نفسك هذه الكلمات. اتنين، عايزك تستشعري فضل ربك عليكي. فلما تقولي النهاردة الحمد لله أنا ملتزمة من كذا والحمد لله ربنا برضو من علي بكذا وكذا وكذا وكذا، عددي نعم ربنا والمواهب اللي ربنا حباكي بيها واصطفاكي بيها، واستثمري ده في خدمة الهدف اللي انت هتبقي عايشاله من اللحظة دي. تالت حاجة، تخلصي من عيوبك. رجعي محاضرة استكشفي عيبك وحددي نقاط ضعفك. انت سريعة اليأس، ما ينفعش. يبقى أنا لازم أعامل نفسي هنا بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أنا بحس انه عندي مشكله جوه قلبي حته رياء كده، برضو بحب مظهريه وحب الناس تتكلم وحب الناس تثني عليا، اداوي ببلسم الاخلاص، باعمال السر اللي ما يطلعش عليها حد، بمناجات ربنا: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. انا بحس انه برضو اكمني كنت من وسط اجتماعي معين، فيعني بأعجب شوية ببعض الحاجات اللي ربنا ادهالي. العجب ازاي اعرف اشوف حالي، وازاي اعرف الجم نفسي بعيبي وبذنوبي علشان لا يتطرق الي هذا الداء الخطير المهلك، وهكذا استكشف عيبي واعمل فيه جهدي واسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يخلصني منه، عشان اعرف اجد واجتهد، عشان الحاجات دي كلها بتتقلني بترجعني لورا. رابع حاجة، لازم اعلو بهمتي، لازم من اللحظة دي لا اطلب الا المعالي. شعاري من اللحظة: خذ الكتاب بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني يقول: ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرفها. ايوه، هو ده شرفك، وهو ده اللي لازم عينك تبقى بص عليه. وزنك وقيمتك في السماء ايه؟ ويكره سفاسفها. من اللحظات دي لا تقنعي بالدون، دايما تقولي لنفسك: لما اعطى الدنية في ديني؟ حلمك من اللحظات دي الفردوس الاعلى، اذا سألتم الله فسألوه الفردوس. هو ده، اعلي بهمتك. خامس حاجة، لا وقت للتراخي. عشان تجتهدي لا وقت للتراخي، مفيش وقت للمبررات ولا الاعتذارات ولا اني اشوف انه الوضع الحالي اصله مش ما ينفعش. لا وقت للتراخي، الحقي قبل فوات الاوان. والله خذ من وقت فراغك لشغلك قبل ما تنشغلي، قبل ما تلاقيش وقت، قبل ما تحرمي، قبل ما يسلب بركة الوقت أكثر مما هو حاصل الآن. لا وقت للتراخي، ولدي الطاقة دي، طاقة الاجتهاد، بصحبة الجدين، الأخوات اللي اسمهم أخوات بجد، الأخت اللي فعلا حققت شيء، اللي بتاخد من الخطوة الخطوة، هي دي اللي تمسكي فيها. سيبك من صحبتك فلانة ولا علانة اللي ممكن تكون بتخذلك وانت مش دارية، واحنا اصحاب وبتاع الكلام ده، مفيش في الطريق لربنا سبحانه وتعالى محاباة. اللي يكمل ايدي في ايده، اللي حيثبطني ما ينفعش يشدني الورا. عايزك تقري في سير امهات المؤمنين، في سير السلف، في سير احوال العابدات، و اقرأي في كتب تراجم السلف عشان تشحذي همتك. عايزك تستنفري همتك بكلمة دايما تقوليها لنفسك: انت ما ينفعش ما تسيبيش بصمة في الدنيا دي، ما ينفعش تبقي جيتيها كده وخلاص انتهى الامر، لازم تسيبي بصمة. شوفي ربنا يقول ايه: انا نحن نحيي الموتى ونكتم ما قدموا وآثارهم. هتسيبي اثر ولا مش هتسيبي؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هل حتسني في الإسلام سنة حسنة تكتب من بعدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ولا حتبقي للأسف الشديد مثال سيء للالتزام؟ ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا أختاه، النجاح يحتاج إلى صبر، إلى مثابرة، إلى جد واجتهاد، وهذا أوان السباق. يقول ابن الجوزي: الدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي. الدنيا سبق للجنة، للفردوس الأعلى، فينبغي لذي الهمة ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود. لو عرفت تجري وحصلت الثمرة يبقى نلت النجاح مع ربنا. وإن كبى جواده ولو تعثرت مع اجتهادك لم يلم. ومحدش يلومك لو كنت طلعت كل ما تستطيعين. وبعد كده النتيجة دي عند رب العالمين. يا ترى هتاخدي القرار؟ يا ترى هتنجحي مع ربنا؟ يا ترى يا أختاه هيبقى ده ديدنك من اللحظة دي؟ لازم أنجح مع ربنا، لازم تنجحي مع ربنا. وهو ده بداية الطريق الصح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يا أخوات، هذا أوان الجد والاجتهاد، فأروا الله من أنفسكن شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام عنده مقبولا، وأن يرزقنا حسن القبول في الأرض، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.